اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهابا فإذا جاء الليل كنت عند بابه أبيت عند بابه فقال لي ذات يوم يا ربيعة سلني فأعطي فقلت أنظرني يا رسول الله ففكرت فإذا الدنيا منقطعة فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة وأسألك مرافقتك في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قلت هو ذاك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا من أمرك بهذا فقلت والله يا رسول الله ما أمرني به أحد ولكني فكرت فإذا الدنيا منقطعة منبرة وأنت من الله بمكان فأردت أن أدعو الله لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود نعيش بحول الله تبارك وتعالى مع هذه القصة قصة قصيرة ولكنها قصة من الواقع قصة حق قصة هدى ونور ليس فيها شيء من الخيال ولا الكذب ولا التلفيق قصة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من الصحابة الكرام نشغل أنفسنا بمثل هذه القصة ونعتني بها لأن حين نشغل أنفسنا بمثل هذه القصة يحدث عندنا أمر يحبه الله جل وعلا يحدث عندنا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب رسول الله مرتبط بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وذاك مرتبط بحب الله جل وعلا. فحب الصحابة دين، حب الصحابة أمر نعبد الله تبارك وتعالى به، والله تبارك وتعالى يجزينا عليه خير الجزاء. صحابي جليل، صحابي شاب، كان شابا من أهل المدينة من الأنصار، ترك مكان قبيلته وهو من قبيلة أسلم، وكانت تبعد عن المدينة، وانتقلت فأقام مع أهل الصفة. أهل الصفة من لا أهل له ولا دار، مكان في مؤخرة المسجد، يروي إليه الفقراء والغرباء، يعيشون على الصدقات. شاب فتى قويا، ولكنه شغل بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار في الحضر والسفر، يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدم، يذهب معه الغزوات ليقضي معه ويقوم بخدمته، وشغل بهذا الأمر عن أي أمر. شاب له قصص في كتب الحديث والسير، أذكر منها قصة زواجه، وقد ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. شاب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للخادم: ألك حاجة؟ يسأل الخادم عن حاجته ليقضيها له. وأود أن أنصح نفسي وإخواني، إذا قلت لأخيك ألك حاجة، أي خدمة أقدمها لك، تكون نيتك أن تقضيها، لأن بعض الأفاضل يعرض ذلك بنية العرض لا بنية الفعل، يعني يقول ذلك بنية أنه بيشوفك بيتابعك، عايز منه إيه؟ عايز أي خدمة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يقول ألك حاجة يريد أن يقضي لهذا حاجة. صحابي جليل ذات يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ شاب في حاجة إلى الزواج. فقال: يا رسول الله، لا أريد أن يشغلني عن خدمتك شيء، وليس لي ما أدفعه للمرأة. وانصرف ففكر فيما بينه وبين نفسه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم حاجتك عن نفسك، والله لئن قال لي ذلك مرة أخرى لأجبته. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. قال: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، ما عندي ما أدفعه للمرأة، ومن يزوجني؟ قال: اذهب إلى بني فلان، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانا. فذهب إليه فرحبوا به، قالوا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله. وزوجوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ليس عندي ما أدفعك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجمعوا له وزنة واد من ذهب، فجمعوا فقدمه للمرأة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس عندي ما أولد به. حفل الزواج في الإسلام يتمثل في أمر اتفق عليه العقلاء، ولا قيمة لغير العقلاء. اتفق العقلاء على عدم الأخذ بغير برأي غير العقلاء، العقلاء من المسلمين أو غير المسلمين، أحلى حفل عندهم يقدر بقدر ما فيه من طعام وشراب. واحد عاوز يعمل حفل يجب الناس العقلاء، لا السفهاء ولا الأغبياء ولا من كان في عقله خلل. الحفل الناجح عند العقلاء يقدر ويعظم بقدر ما فيه من طعام وشراب. واحد يوزع مشروب خير، الناس يقدروا يحفظوا أول، طب إذا كان مع المشروب عد الحال يا دليل الأخبار شيخ، وإذا كان في سندوتشات عد مجموح ويتعامل وجبات. هذا هو الحق. فهذا هو الشاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي من أقول، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له ثمن كبش، فجمع له ثمن كبش وجيء بالكبش، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مشاعيره من عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وذهب بالكبش والشعير إلى أن يزود ليهيئه الحفل، فقال: أما الشعير فنكفيك به، وأما الكبش فمر أصحابك أن يذبحوه. فقاموا بذبح الكبش وإعداد الخبز، وتم الحفل بسلام والحمد لله دون معصية. النهارده أول ما تسمع بأن في حد بيتزوج، وبالذات لو حد بيتزوج ويمول صدقات بين الكمش، والله يا اخوه امر مخيف. الواحد يتذكر كده الموقف هينادى الى سبحانه وتعالى اليتيمه اللي تتزوج دي، وده هيديها 100 وده هيدفع 500 بين البلاد بتاعها. ليه؟ هل هناك زواج بلا فسق او فجور؟ نسال الله ذلك، ولكنها نادره. النهارده عشان يتم زواج بلا فسق او فجور وبلا تأثير أو إسراف، يريد، نسأل الله ذلك، نسأل الله أن يوفقنا وأن يهيئنا لذلك. تم الزواج بلا فسق ولا فجور ولا تأثير ولا إسراف، والحمد لله رب العالمين. له قصة أيضا نذكرها ليزداد حبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. كان لربيعة أرض مجاورة لأرض الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الأرض عادة أطراف الأرض تزرع بالنخيل، ففي نخلة اختلف القوة والأقوى، هذه النخلة في أرضي لا هي في أرضي. قال: فقال لي أبو بكر كلمة فارقة، له كلمة فيها شدة فيها غلظة فيها سبب. قال: ثم إن أبا بكر ندم فجاءني فقال: قل لي مثل ما قلت لك. والله يا إخوة ما أحوجنا إلى سيرتنا رضي الله تعالى عنه، عسى أن نتأثر بذلك. أبو بكر أخرج منه كلمة فيريد أن يتخلص منه، قل لي. هذا أمر هام، أن كل إنسان يقول ويكره أن يقال له في فيها أمر خطير، ربنا يعافينا، قد يكون فيها ذرات، ومن كان في قلبه ذرة لا يدخل الجنة، قد يكون سبب ذلك ذرات ليست ذرة، ذرات من الكذب والفخ والتمييز. نسأل الله العافية والسلام حين يكون في أحدنا جزء إبليسي، أنا خير منك، حتى لما يكون كثير من الأفراد لما يقدم خدمة للناس يقدمها ولسان حاله يقول أنا خير منك. إذا إلى الأماكن التي تسمى مثلا في الأماكن الخيرية، الجمعيات الخيرية وما إلى ذلك، شوف كيف تقدم إلى الناس وكيف يشعر المحتاج أنه ليس كغيره، كيف يشعر الآخر بأنه ليس من جنس المعطي. نسأل الله السلامة والعافية. أبو بكر يقول له قل لي مثل ما قلت لك، يقول لا والله لا أقول لك مثل ما قلت لي. قال إذن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليقضي في هذه القضية. فذهب الخبر تصدر، فإذا عشيرة الربيعة وعائلتها يعلمون، فجاءوا فقالوا هو يقول لك ثم اذهب ليشتكي. قال انصرفوا، اتعلمون من هو؟ انه الصديق ذو شيبة الاسلام، ارجعوا لا يلتفت فيراكم فيعلم انكم جد لمعونتي فيغضب. فيعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك ربيعا. انصرف، فانصرف. كيف كان هذا الشاب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يعلم فضيلة الصديق رضي الله تعالى عنه؟ لذلك يا إخوة، إذا رأينا فرقة محسوبة على المسلمين تقوم بسب أبي بكر وعمر وعائشة، ما حال غير المسلمين مع هؤلاء؟ إنهم يقومون بدور نيابة عن الكفار، فيواجه الكفار. ألا ترون حرص اليهود والنصارى، حرص دول أمريكا وأوروبا على إصلاح العلاقة مع من يسب الصحابة؟ لماذا يقومون بدور كبير نيابة عن من؟ نيابة عن اليهود والنصارى. من يود أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مهمة أساسية، أعداء الدين مهمة أساسية عندهم. إذ بفرقة ضالة منحرفة تقوم بهذا العمل نيابة عن الكفار على يد الله، والله حق للكفار أن ينفقوا على هذه الفرقة ويدفعوا لها المال والسلاح لتقوم بهذا العمل. مهمة شاقة على اليهود والنصارى تقوم بها فرقة ضالة. نعود إلى ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، نتعلم منه توقير الصديق رضي الله تعالى عنه. ونعود إلى الحديث حين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني فأعطيك. نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الإمام القائد المفيد، لكن نقلة دنيوية وإن شئت سميها نقلة سياسية يشمل أي منصب آنذاك. رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الموقع السياسي والقيادي في الدولة آنذاك محافظ ولا وزير، رئيس، اللي بيقول له لك حاجة آنذاك هو رأس الدولة صلى الله عليه وسلم. يعني شوف أي طرف ما كانش جاهز. تصور لو واحد يشتغل عند أي مسؤول عندما يقول له لك طلبات كن مجهز، لا يفكر. ربيعة مش في باله حاجة. فقال يا رسول الله انظرني، انظرني يعني اخرني، اعطيني فرصه افكر اكثر. مفيش طلبات جاهزه، طلبات له وللاهل والجيران والاحباب والاقارب. افكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وظل الرجل يفكر اطلب ماذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ففكرت فاذا الدنيا منقطعه مدبره، الدنيا منتهيه ونحن عن قريب عنها راحلون. قال ففكرت في الاخره، فكرت في الاخره، اريد ماذا في الاخره؟ يريد اولا النجاه من النار. شوفوا يا اخوه الاستقامه مش انتقل، مش لما يعيش في البال. نحن نتعلم من الفريق الأول، نتعلم من أصحاب الفهم الصحيح للإسلام. من أراد الفهم الصحيح للإسلام فلينتقل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة النجاة من النار كانت على البال، مش كانت ليست على البال. ففكر في ماذا؟ فكر في الجنة وفي رفة النبيين والصديقين له، هكذا بالترتيب الوارد. فكر أولا في النجاة من النار، ثانيا في دخول الجنة، ثالثا في رفة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما فعلت يا ربيعة؟ قال يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، وأسألك موافقتك في الجنة. يعني لا أريد الجنة بعيدا عنك، وإنما أريد الجنة قريبا منك برفقتك. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، استشار، ربما ذهب إلى جماعة من الشيوخ، لأن الشيوخ أقرب إلى ذكر الآخرة من الشباب. دائما اللي يفكر في الموت دائما يقول البعث الشباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا؟ اللي دلك على كلامي. فقلت: والله يا رسول الله ما أمرني بذلك أحد، ولكني فكرت فرأيت الدنيا منقطعة مدبرة وأنت من الظالم مكان، فأردت أن تدعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فاعل. فاعل ماذا؟ فاعل الشفاعة، الدعاء. ولكن حين أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج مع دعائه إلى أسباب. ما هي الأسباب؟ العمل. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. العلماء رحمه الله تعالى عليهم يقولون: فأعني على نفسك، يعني لهم اتجاهان، الاتجاه الأول يقول: فأعني على نفسك، أي على طلب مراد نفسك وعلى تحقيق ما تريده نفسك من النجاة من النار ودخول الجنة والرفقة. وبعضهم يقول: أعني على نفسك، أي الأمارة بالسوء التي هي أعدى أعدائك وأول حائل بينك وبين ما تطلب. كن عونا لي على هوى النفس ومتطلباتها العائقة. أعني على نفسك بالعمل الصالح، وأفضل الأعمال الصالحة السجود لله تبارك وتعالى. أعني على نفسي بكثرة السجود. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفعه بها درجات. هذا الحديث في معناه أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة الصغيرة بهذا المعنى، أنه ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة أو سيئة ورفعه الله بها درجة. أحاديث كثيرة تحمل هذا المعنى. أيضا عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على السجود، منهم ثوبان وجاء ذلك في صحيح مسلم، ومنهم أبو فاطمة وجاء ذلك عند الطبراني أن أبا فاطمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، موجد عملي أعمله وأستقيم عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فعليك بكثرة السجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن مسألة لم يسألها أبو فاطمة، وإنما سألها ربيعة. أبو فاطمة كان يريد عملا يستقيم عليه يصل به إلى الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الوفقة، إلى الوفقة يوم القيامة: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني، لو عايز نتقابل هنالك، إن أردت أن تلقاني فعليك بكثرة السجود. يستطيع أحدنا بغير إنفاق مال ولا بذل جهد أن يكسر السجود؟ وأنا أنصح نفسي وإياكم أن نسجد بشيء من السهولة وبشيء من المشقة. ربما البعض يقول لي: المشقة حلال ولا حرام؟ مش الدين يسر؟ الدين يسر. هناك مشقة ميسورة ومشقة غير ميسورة، كيف هذا؟ في فرق بين المشقة والمضرة، والمضرة درجات. يعني استطيع واحد منا راح دلوقتي يشتري حاجة، فلا ناس وقتها يوقف شوية مشقة، مش قادر يوقف، لكن يتحمل علشان مثلا موضوع عظيم إذا لو التمر رخيص أو أسباب كثيرة تجعل الإنسان يعني يوقف شوية، أو إذا كان في قبور، أو إذا كان في يعني مثلا شيء من المشقة. في واحد ما يقدرش يلاقي وقت أبوه في الأرض، كان أروح أجيب من مكان ثاني غالي ولا غير ولا تضيق أهون علي، مش ممكن. فالمشقة في مشقة غير مضرة. واحد يصوم في رمضان بيتعب في الصيام، اللي بيتعب في الصيام يفطر، يعني بيتعب في الصيام وبيهجر وما يقدرش يشتغل يفطر. الصيام فيه مشقة. الأصل إن الصيام مشقة، بعض الناس يقول لك مش مشقة، ده البعض. والحج، واحد يروح حج ويجي، مش مشقة؟ فيه. والمشقة تخلي الإنسان يترك العمل؟ سبحان الله. المضرة والهلاك يترك فيه الإنسان العمل. فالإنسان يخلي يسجد. اسجد وقل اللهم أعني على السجود. اسجد وقل اللهم لين عظمي للسجود. اسجد وقل اللهم رب الناس اذهب الباس. اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما. حاول ولو شيء من التكلف لله تبارك وتعالى. فان المسلمين توارثوا جيلا عن جيلا هذه العباره. الاجر على قدر المشقه مش على قدر المضره. فرق بين المضرة والمشقة. الأجر الثواب على قدر المشقة. السجود والسجود أنواع أكثر من هذه الأنواع. سجود في صلاة الفريضة وسجود في صلاة التطوع وسجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو. أنواع كثيرة أكثر منها. نقعد نبحث سجود التلاوة واجب ولا غير واجب؟ واجب في هذا الموضع ولا لا؟ مسألتين واجب أم لا وواجب في الموضع ده أم لا؟ يا أخي عليك بما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد انصرف الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبين فلي النار. يا له من ترضيه. شيء تعمله يغيظ عدوه يغيظه ويبعده عنك ويقلل طمعه فيك أمر يجعله يحزن ويبكي. أكثر. وروى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. أيضا تأتي مسبوقا يعني لم تدرك صلاة الجماعة من الأول. والإمام في الركعة الثانية الأولى الإمام ساجد برضو صلى الله عليه وسلم تلاقي واحد جيبه دخل الصف انتظر إيه؟ انتظر الإمام لما يرفع إذا كان هيوقف تنتظر إيه؟ روى الإمام أبو داود في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يعني لا تعدوها ركعة ولكن توضع تسجل لك. جئت الإمام سجد كتب لك حسنة ومحي عنك سيئة ورفع لك درجة. ربما تيجي تدرك سجدتين مع الإمام من غير ركعة من غير ما تفسد ركعة. ولكن يتحسن لك هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر لك حاجة اسجد واسأل الله عن حاجتك. فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أيضا نأتي يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم وضعفهم بها. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يدعو الخلائق يوم القيامة من كان يسجد في الدنيا خالصا لله سجد ومن كان لا يسجد أو يسجد رياء يبقى فضله طبقا واحدا تتجمد مفاصله ولا يدري. فان اراد ان يسجد خر لقفاه تمييز يميز الساجدون الخلص، جعلنا الله تبارك وتعالى منهم بالسجود باستطاعة السجود يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو أصلح بنا، واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد.